أبو أحمد ما قال كلامك كفر؟ ما قال كفر كلامك؟ ما قال لي كلامك كفر؟ ولذلك يا شيخ الله يهديكم يا الله يهديكم أنتم بتقيموا دولة الإسلام أنتم بتقيموا دولة الإسلام بها الجهل بالإسلام الله أكبر أنا ما كنت نعم هذا شيخنا هذا الحق ما اسمعت هذا بيرجع يا خالد شوف أبو ليلى ما يعملنا شري يا عمي جهالة جهالة حكينا لك شيخنا ما بدك ما بدك ما بدك احنا عارفين السبب بس يا أبو ليلى ارجع لضعيف وينك ليش تاخذوا الشريط؟ حق الطبع ولا حق؟